ماشي يا عم سعد اللي شوف. اي خدمة يا عم سعد. عم الشيخ فتحي دقيقة اللي جاي. كوباية مية حاملة نص معلقة السكر فيها وكوباية ياسول للشيخ على صينية حلوة زي حالاتك. انا انت مفرحك حاضر الحمد لله وصلي على النبي الكريم براحتك ما حدش كربان يا رب علينا ورطونا والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه وحدو الله أكبر على الدخول الجميل ده مولاني الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن بسم الله الرحمن الرحيم. طه خلق الأرض والسماوات العلى. الله يزيدك من نعم لا الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب our بسم الله الرحمن الرحيم. ما الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري إنك وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لما يوحى أكبر عليك. الله يبارك لك أولادك. الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها إن الساعة Yeah. اكبر عليك. الله يزيدك من نعم الله. وحدوا. الله اكبر. براحتك على الاخر يا عم الشيخ اشرف. ده ولا القوي عشان دي ليلة مولد سيدنا النبي. اللهم صل عليه. براحتك على الاخر. ليل قوي. تمام. ليل قوي. شوف الكوبايه دي غيرها يمكن. وأن اخترناك فاستمع. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وتتبع قال هي عصاي واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. يا الله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا لك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه الساحل فليلقي اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة تصنع على عيني وألقيت عليك محبة سنين في أهل مدينة الله يزيدك من نعم الله. ثم جيت على قدر يا موسى. ثم جيت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اذهبا إلى فرعون إنه اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف خافا إنني معك وما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي. نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ما تخافا إنني إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما الله أكبر عليك. الله أنا زيدك والله يا الله. قال ربنا لما حبات رسول الله.